رضعت بنت عمي معي من والدتي قبل اكتمال الحولين، وكان الرضاع في جثة واحدة. رضعت حتى أوشكت أتخلص الدم، وكان الرضاع عن طريق الخطأ في الليل. وعندما عرفت والدتي التي ترضعها سحبت الثدي ولم تتذكر شيء عن تردد البنت على الثدي. هي ترددت أن استمرت حتى سحبت الثدي منها، وهذا حصل مرة واحدة فقط. فهل يجوز أن أتزوج بنت عمي بدون إذن الله خيرا؟ لا بد من الله الذي يحضر التحريم أن تكون الرضاعات خمسة ولو في مجلس واحد، وصفة ذلك أن يمسك الطفل الثدي ويمتص اللبن، وتعني المرضعة أنه متى امتص اللبن وأنه ذهب إلى جوفه، فإن استمر ثاني واحدة. فإذا قطع الثدي وفصل الثدي ثم عاد صار ثاني، وهكذا حتى يكمل الخمس حال كونه في الحولين، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحرم الرضعه ولا الرضعتان ولا الابلاج ولا الابلاجتان ولا النصف ولا النصفتان، وهو حكم صحيح. وثبت عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان فيما انزل من القران 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. خرجه مسلم صحيح والامام مسلم في جامعه، وهذا لفظه. وللأخ الآخر فتوت رسول الله فيما يقرأ من القرآن، في حديث عائشة أيضا أن النبي قال سهلة أرضعي سهلة 5 رضعات حرم عليه، فلا بد من 5 في مجلس أو مجال أو ما هو أكثر من ذلك، لكن أقل من 5 في مجلس أو في أيام أو في شهور. متى استكمل 5 صار ولدا للمرضعة، وصار أخا لأولادها، وصار ولدا لزوجها، وصار أخا لأولاد زوجها، وصار أولاده، وصار إخوة المرأة أخوالا له، وأخواته خالات له، وصار إخوان الرجل أعمالا له، وأخواته عمات له، وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم نفسه. والله قال في القرآن جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأبواتكم من الرضاعة. أما هذه الصورة التي وقعت ولم تصل الثدي ثم أطلقته منه ولا تعرف عن ذلك إلا هذا الذي يصبر، هذا لا يحرم، هذه تعتبر رضعة واحدة. ولم تصل الثدي واستمر حتى عرفت أنه ليس ولدها فجذبت الثدي منه، ولم تطلق عليه 5 رضعات لا يكون ولدا له ولا يعتبر رضاعة معتمد حتى يكمل 5 رضعات. يمتص اللبن ويذهب إلى جوفه اللبن، ثم يفصل، ثم يعود ويمتص اللبن يذهب إلى جوفه، ثم يفصل، ثم يعود. رضعت بنت عمي معي من والدتي قبل اكتمال الحولين، وكان الرضاع في جثة واحدة. رضعت حتى أوشكت أن تخلص الدم، وكان الرضاع عن طريق الخطأ في الليل. وعندما عرفت والدتي التي ترضعها سحبت الثدي ولم تتذكر شيء عن تردد البنت على الثدي. هي ترددت أن استمرت حتى سحبت الثدي منها، وهذا حصل مرة واحدة فقط. فهل يجوز أن أتزوج بنت عمي بدون إذنك الله خيرا؟ لا بد من الله الذي يحضر التحريم أن تكون الرضاعات 5 ولو في مجلس واحد، وصفة ذلك أن يمسك الطفل الثدي ويمتص اللبن، وتعرف المرضعة أنه متى امتص اللبن وأنه ذهب إلى جوفه، فإن استمر هذه واحدة. فإذا قطع الثدي وفصل الثدي ثم عاد صار ثاني، وهكذا حتى يكمل الخمس حال كونه في الحولين، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الإبلاج ولا الإبلاجتان ولا النصف ولا النصفتان، وهو حكم صحيح. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. أخرجه مسلم في صحيحه والإمام الترمذي جامع هذا لفظه. ولفظ آخر فقلت رسول الله فيما يقرأ من القرآن في حديث عائشة أيضا أن النبي قال سهلة أرضعي ثانيا خمس رضعات حرم علي فلا بد من خمس في مجلس أو مجال أو ما هو أكثر من ذلك لكن أقل في خمس في مجلس أو في أيام أو في شهور متى استكمل خمسا صار ولدا للمرضعة وصار أخا لأولادها وصار ولدا لزوجها وصار أخا لأولاد زوجها وصار أولاد وصار إخوة المرأة أخوالا له وأخواته خالات له وصار إخوان الرجل أحد أعمالا له وأخواته عما في دواكب بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الزواج. والله قال في القرآن جل وعلا وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أما هذه الصورة التي وقعت من قصة الثدي ثم أطلقته منه ولا تعرف عن ذلك إلا هذا الذي وصفه هذا لا يحدث أن تعتبر رضا واحدة فلم قصة الثدي واستمر حتى عرفت أنه بل ولدها فجلبت الثدي منه ولا تضرب عليه خمس رضاعات حتى لا يكون ولد الله ولا يعتبر رضاعا واعتمد حتى يكمل خمس رضاعات يمتص اللبن ويذهب الى جوفه اللبن ثم ينفصل ثم يعود ويمتص اللبن ويذهب الى جوفه ثم ينفصل ثم يعود هكذا في يوم او ايام او جلسات او في اشهر. نعم.